مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ومبتغيا به وجهه. الإنسان دائما استحضر النية كما قال ابن رسلان. ماذا قال ابن رسلان؟ شفناه المرة الفاتت هنا. لا نراجع مازال صح نراجع. وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حسبت ثوابا كاملا في الآخرة. هذا متن الزبد مثل ابن عاشر يعني عند الشافعية، ابن عاشر عند المالكية عندهم متن الزبد. إذا رجعنا أشياء لكن مش نقول يعني زوز فقط يعني اللي كانوا حاضرين المرة اللي فاتت. إذا معنا أشياء يعني يجاوبوا أكثر بسهولة نقولهم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا رجعنا في أشياء رجعناها رجعنا أقسام الحكم العقلي هيك. شكون يذكرنا بأقسام الحكم العقلي؟ أيوة. لا الحكم العقلي مش قلناش الحكم الردة. أقسام الحكم العقلي. ركز مليح. ركز مليح. إذا هذه هي أقسام الحكم العقلي. شكون يعاود؟ من يعيد؟ من يعيد؟ تفضل حاج. الجائز والواجب والمستحيل هكذا، لأنه تكلمنا عن القدرة. من يذكرنا تعريف القدرة؟ صفة الله القدرة. من يذكرنا؟ بقدرته الله تعالى يوجد ويعدم، صفة أزلية أبدية. أيوة هكذا جيد مليح. إذن يؤثر في الممكنات العقلية إيجادا وإعداما، واضح؟ يعني بها يوجد ويعدم. إذن لهذا نحن تكلمنا عن الممكنات. الممكنات هي الجائز العقلي، والإرادة هكذا يعني القدرة يعني هي الإرادة. الإرادة هي المشيئة، بها يخصص الممكن العقلي بصفات دون أخرى، بالوجود بدل العدم، بزمان بدل زمن آخر، يعني شكل بدل شكل آخر. هذه هي يعني وتتعلق إذن إرادة بالجائز، كذلك تتعلق بالجائز العقلي. إذن ونصلنا نحن في المراجعة. إذن قدرة الله تتعلق بالجائز وإرادته كذلك. إذن شفنا هذا معنا العبادة. أيوة شفنا هي نهاية التذلل. العبادة هي نهاية التذلل، يعني ليس مجرد نداء أو الخوف أو الرجاء. جيد، واضح. خالق، معنى الخالق يبرز من عدم إلى الوجود. إذن هذا المعنى اللي هو خاص بالله تعالى. القديم لا ابتداء لوجوده، بمعنى الأزلي الأول. جيد. أيوة شفنا ما هي أقسام المخلوقات. هذه عودناها في الأول. مليح. ما هي أقسام المخلوقات؟ لا. اللي يعني شفتها في المختصر. في هذا القول الجديد. ما هي عاود؟ هي أجسام وصفات. هذه هي أجسام وصفات. أقسام المخلوقات اثنين. أجسام وصفاتها أو أعيان وأعراض. أعيان وأعراض يعني. والأعراض، ما هي الأعراض؟ الصفات ما هي؟ هو الذي يقوم بنفسه، يقوم بغيره. أيوة. كاللون والحركة والسكون. مليح. مهم يعني. ما هي المخلوقات؟ هي أجسام وصفات، يعني العالم هو المخلوقات. والأجسام ولا الأعيان؟ أعيان هنا مكتوب كل ما دخل من الوجود سواء كان من الأعيان جمع عين، وهو كل ما له حجم. ما له حجم كبر أو صغر، يعني هناك أقل شيء هي كالذرة تراه العين، هناك أصغر لا تراه العين وهو جوهر الفرد، يعني الجزء الذي لا ينقسم ولكن له حجم. وهذه الأجسام منها لطيف. أيوة. ما هو لطيف وكثيف. ما هو الكثيف؟ الكثيف هو الحجر والشجر. إذن ما يضبط باليد، هكذا ما يضبط باليد. السلام. ما يضبط باليد. واللطيفة هي ما لا يضبط باليد، كالنور والهواء الملائكة والجن والروح، هكذا. إذن كل هذا بخلق الله. جيد. إذن الكلام، صفة الكلام. ماذا قال مثال أبو حنيفة عن صفة الكلام؟ نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. وعطونا تفصيل، ما هو التفصيل؟ مثال عن القرآن. له إطلاقان. أيوه، القرآن له إطلاقان. يطلق ويراد به صفة الكلام. أيوه. صفة أزلية أبدية. ليس كذا، ليس حرف ولا صوت. ويراد به اللفظ المنزه. أيوة، إطلاق هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت، والإطلاق الثاني هو اللفظ المنزه اللي هو باللغة العربية، وهو يقال عنه كلام الله، وهو يعني عبارة عن صفة الكلام، عبارة عن صفة الكلام. واضح؟ هذه واحد يكون حفظها يعني. الله يقرب. إذن القرآن له إطلاقان، والتوراة والإنجيل كذلك. إطلاق الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والإطلاق الثاني هو اللفظ المنزل لبعضهم بالعربية وبعضهم بالسريانية والعبرية، وهو يعني عبارة عن صفة الكلام. واضح؟ واضح؟ إذن إذن جيد منيح. ما هو تعريف العذاب والثواب والعقاب؟ يعني أمور تكلمت على الثواب والعقاب، الجنة والنار ما هو تعريف الثواب والعقاب؟ الثواب والعذاب يعني موجود هو. جزاء الكفار مما يسوءهم. نقص تعريف. إذن الثواب والعذاب، شكون يعطينا التعريف؟ الثواب هو ما يجزاهم نعيمهم. عاود مليح، عاود مليح. الجزاء الذي يجازاه يعني أكثر من القبر في الآخرة، في الآخرة قبر ومن بعد القبر. فهم؟ إذن تكوني عاود. تفضل. والجزاء الذي يتم المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. جيد جيد. إذن والثواب وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، هكذا. إذن ثواب هو يجزاه المؤمن فقط يعني في الآخرة على العمل الصالح ما يسره، والعذاب ما يستحق تعرف الحرم؟ فعله مش عامل العقاب هو يعني. إذن هذا تعريف الحرم نقول. إذن العذاب هو الجزاء إذن هذا التعريف يعني هو ما يسوء العبد بالفتحة منصوب. أنت قلت العبد ما يسوء العبد يتغير المعنى، وما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. علاش ما يسوء العبد في الأول؟ العصاة يعذبون. في الثواب هو الجزاء الذي يجزاه المؤمن، المؤمن خاص بالمؤمن، كافر ليس له حسنات يوم القيامة. أما في العذاب قال ما يسوء العبد، لأنه يشمل الكافر وبعض عصاة المسلمين، فالعبد أعم. فهمت كيف؟ واضح؟ رحمك الله. إذن يعني نزيد يعني نزيد يعني شيء آخر، نزيد شيء آخر، وهو يعني إنه يعني في شيء زيادة نقوله في الثواب ما هو، وفي العقاب والعذاب ما هو شيء زيادة ربما شفته هنا وفي في الصراط. بلا قطع الجنة ما يعني، لأنه العذاب يدخل فيها انقطاع لعصاة المسلمين. إذن في شيء آخر مهم فيه رد على المعتزلة هو لا، في رد على هذه فرق أخرى يقولوا مش هذا المقصود طبعا بالروح والجسد، هذا مهم يعني رد على بعض الفرق، لأنه بالروح والجسد ليس مجرد خيال. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، دليل هذا موجود في الصراط. وعن العقاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش هذا المقصود. قلنا رد على المعتزلة مهم هذا يعني يكون حاضر الإنسان. الثواب هو يعني من الله فضلا. ليه فيقين ما شاء الله. الثواب هو فضل من الله وليس فرض عليه، كما يقول المعتزلة يقول فعلوا الحسنات فجعلوا الله مديون، هذا كفر بالطبع، إنما فضل، لأن الله هو اللي أعطاهم الأعمال والثواب على الأعمال. أوكي واضح. باهين توف العذاب شو نقول؟ جيد، عدل منه مهم يعني، لأنه تلقى مثال بعض الناس يقول لك يقولون مثال في العذاب ولا في الثواب، يقول لك شكون قال، ولا بلكش الكافر زاد باش يقولون هما يدخلنا الجنة، ولا شكون قال مسلم يدخل، يقول لك هو يقول لك الله يحكم ويفعل ما يشاء. إذن هو الجواب أنه الثواب هو فضل من الله وليس فرض، ولكن الله أخبر وخبره صدق. عندما نقول نحن نقول المسلم من مات مسلم يدخل الجنة، لأن الله أخبر بذلك. واللي يموت مثال، بعض الناس كثير يذكروا المسألة هذه، يقول شكون قال لك أنت كذا وكذا، نحن ولو إنسان كافر نقول يعني ها يقول النار، يقولوا إن مات على هذا، يعني قد يدعو لمسلم. شفتم الفرق؟ نحن يقول لكم تحكم على حد، لكن الذي لا يجوز هو أن تحكم على المستقبل، أما على الحاضر تقول هذا كافر وإن مات على هذا. كتشرح لهم هيك التفصيل يفهم بعض الناس عندما الفلسفة وكذا. فقولوا إن مات على هذا، أما نحن لا يجوز حتى ولو ملحدا نقول هذا يدخل النار لأنه ما زال حيه. لهذا قال سيدنا عمر الكافر هذاك اللي هو عنده عقيدة اعتزال، قال وهو يدخلك النار إن شاء، كذبت عدو الله، قال وهو يدخلك النار إن شاء، يعني إن شاء أن تموت عن كفرك. قال إن الله، قال هو هذا الكافر الأعجمي، إن الله لا يضل أحدا. فقال سيدنا عمر للترجمان ماذا يقول؟ قالوا كذا كذا، قالوا كذبت عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. شو معناتها؟ معناها إن شاء أن تموت على الكفر على هذه الحال. فالجواب هو أنك تعرف التعاريف هذه، أنه ثواب، نحن لا نقول فرض على الله، إنما نقول فضل من الله، ولكن الله أخبر وخبره الصدق. والعقاب نحن مش يعني نفرض على الله أن يعاقب، ليس فرض على الله أن يعاقب الكافر، إنما عدل منه، والله توعد يعني الكافر بالعقاب بأحكام أنزلها اللي هو بالغ عاقل بلغة ضعف الإسلام. يعني الثواب فضل والعذاب عدل. الدليل أنه الكافر ما عندهش حسنات يوم القيامة، ليس له حسنات، هذه كثير تحتاجها يعني. تفضل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أيوة هكذا. وفي الحديث ورد يطعم بحسنات في الدنيا، الكافر يطعم بحسنات في الدنيا وفي الآخرة يعني ليس له منها نصيب. هذا معنى الحديث، يعني ما ثوابه؟ كثير الناس يقول كاو يعمل خير وكذا وكذا، الله يعطيه الثواب في الدنيا، مال والبنون والصحة وإلى غير ذلك. جيد. والرؤية، من يشرح لنا الرؤية؟ الرؤية لله تعالى. هكذا جيد. ماذا قال أبو حنيفة؟ إن هذا أكبر نعيم أهل الجنة، يرون الله والله تعالى يراه في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة. أيوة. بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. طبعا هو معتزلة ينكرون، والمشبه يشبهون، أهل السنة يثبتون من غير تشبيه، يثبتون من غير تشبيه، لأنه يعني كما ذكرناه في كتابه أنه أن نرى بالشعاع وبالحدقة هذه عادة وليس لازم عقلي، هذه مجرد عادة وليس لازما عقلي. إذن الله تعالى يرى لا كما يرى المخلوق. والطحاوي ماذا قال؟ قال والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية، يعني لا يحيطون به علما ولا كيفية، وهذا أكبر نعيم أهل الجنة. إذن وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. من يشرح هذا؟ بقدر خيره وشره. أيوة. كل ما يحصل في هذا العالم بتقدير الله. نقول خيره وشره على ماذا يعود هنا؟ على المخلوق. هذا المخلوق اللي هو يوصف بالخير والشر. أما تقدير الله اللي هو صفته حسن ولا يوصف بأنه شر. واضح؟ تقدير خيره وشره. جيد إن شاء الله. مراجعة. إذن الحديث على جمال الأنبياء. الحديث عن جمال الأنبياء ونحفظ الحديث. حسن الصوت. أن نبيكم أحسنهم. أيه. عاود عاود من الأول. عاود أعيد من الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت. حسن الوجه. إلا حسن الوجه. حسن الصوت وحسن الوجه. وإن نبيكم لأحسنهم. وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. يعني واحد يذكر هذا حتى يستدل أنه يعني لا يصابون بالأمراض المنفرة. يعني كثير هذه يعني الناس جدد تحكي لهم أنه سمعوا هذه القصة الفاسدة يعني. وجمال يوسف مرد في القرآن. هذا يدل على يعني لا يصابون بالأمراض المنفرة. ورد أنه مدسوس يعني في تفسير الجلالين أنه نسيت هذه مكتوبة أم عند سيدنا يوسف المكذوب على سيدنا يوسف. هذه القصة نسيت. هل موجودة؟ تعرف الموجودة؟ نسيت. ما معقلش. إذن باب الردة. باب الردة. ما هي الردة؟ قطع الإسلام. لماذا؟ فعل أو قول أو اعتقاد. أي فعل أو قول أو اعتقاد. لكن نقص لهنا. نقص هي عاود هي قطع الإسلام بفعل أو قول أو اعتقاد. إيه من بعد. من بعد قطع الإسلام بماذا؟ بقول أو فعل أو اعتقاد كفري. مجرد اعتقاد. قول أو فعل أو اعتقاد كفري. إنه مكتوب في تعريفها وهي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. بكفر أو قول أو فعل أو اعتقاد كفري. من أول ومن وراء من آخر. مش يكون واضح. مش أي اعتقاد مش أي فعل. كفري. إذن إذن إذن النووي قال أنها إذن ردة أفحش أي ماذا؟ أي أقبح أنواع الكفر. أي من حيث إنها تحبط كل الحسنات، ومن حيث انتقال من وانتقال من الحق إلى الباطل. وليس المراد أنها أشد الكفر من كل الأحوال، أشد الكفر هو الإلحاد والتعطيل والحلول وعقيدة الوحدة مطلقة، أنه كأنه ينفي الخالق، يقول بالحلول كأنه ينفي الخالق، يقول بالوحدة المطلقة كذا كأنه ينفي الخالق. أي هيك قال الشيخ أشد من الكفر هذه الثلاثة، أنه يقول العالم، يقول العالم هو الله يعني كأنه ينفي الخالق. هذا هو، لماذا هكذا؟ يقول بالحلول كذلك كان ينفي الخالق. إذن الحديث، حديث على حافظين ما شاء الله هاي، لكن نقوله إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا بها في النار 70 خريفا. أحسنت. وفي معناه عند البخاري ومسلم، هذا عند شكون؟ الترمذي. يعني هيك يجوز هي رواية الحديث بالمعنى. المرة الشيخ عبد الرزاق قالوا الشيخ مكتوب هيك في الترمذي، قال الشيخ يعني خلي هيك، لأنه هكذا رويناه عن مشايخنا، إنه هم ساعات يشوفوا الكتب هيك مطبوعة. فسأل الشيخ مكتوب طريقة أخرى هما في المكتوب المطبوع، لكن العبرة بالرواية بالسند. طبعا نسخة كذلك النسخة الخطية تقارن إلى غير ذلك بالسند. قال مرة تبعوا كتاب يعني في أكثر من 1000 خطأ، يعني لأنه في هذه المطابعة، يعني مش مطابعة جماعية، أنه وقت ردوا على إنسان يقرأ الكتب وناقش في مسائل العقيدة يقرأ الكتب، يخي قال وقت جاء الشيخ عبد الرزاق قال يعني الناس يعني يعطي مثلا في لبنان يعطي الناس بتاع 13 14 سنة يعطيها شوية مال يعني ويكتب. قال احيانا كتاب نقص ورقتين، لانه هو ياخذ النسخه شد ورقه هيك لاصقه فنقص صفحتين يكتب، يعني هو كيما نقول يعطيه شويه فلوس هكا بشي نقول عم يدبر راسه، يعني قال هي دي ستوديون هيك هذا بتاع اصحاب المطابع يعطيهم يعمل ينسخ بالصفحه يخلص يعني ولا بالكميه معه. قال مرة قارن هو دكتور كمال، قال لهم الشيخ يعني قارنوا واحدة مطبوعة واحدة نسخة مخطوطة، قال عدة أخطاء. مرة تبع دار الكتب ولا نسيت اسمها، قال كتاب فيه كم 1000 خطأ. يعني العبرة ليس بقراءة هذه الكتب مطبوعة، لأنه هذا ناس يعني عملها شغل، فمن خلصوا هيك صغار السن يكتب على بعضه كما قلنا. إذن هذا هو. وعند البخاري ايش قلنا؟ هاي اعطينا تفضل. ماذا قلت؟ ما يتبين فيها شنو؟ يزل بها في النار، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن فحديث ترمذي يفسر حديث البخاري أنه بين المسافة، في حديث آخر بين أنه 70 خريفا هي ماذا؟ قارب دهن. في حديث آخر اللي في الحجر رمي به وكذا والصوت. إذن هذا الحديث دليل على ماذا؟ إذن هذا يكون واضح. ها؟ على أنه ماذا؟ لا تشترط النية للخروج من الإسلام. لا يشترط في الوقوع في الكفر. أي خم مرجع أرجع روتور هرير مرش هرير. أيوة. ولا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم. إيش معناته معنى؟ ما معناها؟ معناها مثل واحد سب الله لا يعرف أنه ما سبت الله كفر يكفر، يعرف اللغة، مش كي واحد عاش مولود هنا ما يعرفش العربية قالوا له كلام فاسد هو عاود ولا يعرف معناه هذا لا يكفر، أما اللي قال له هو يكفر هو يعتقد بخلاف المعنى الأصلي. قد واحد يحصل جي واحد من هنا ماشي البلاد عربية وناس تسب الله يعلموا كلمة فيها فساد فيها كفر، هو قالوا له معناها صباح الخير ولا شي معنى آخر هو لا يكفر بالطبع، أما اللي قال له هو يكفر. أو اللي يقول للطفل الصغير، الطفل الصغير لا يكفر، أما هو اللي قال له أعيد يعني أحثه على أن يقول الكفر هو يكفر. واضح؟ إذن لا يعني لا يشترط معرفة الحكم، تكلم هنا أنه هذا كفر حكمه حكم الكفري، لا يتكلم عن حكم المسألة، أنه ثم قاعدة شفتها أنه إذا كان الشيء لا يدرك بالعقل، لا يدرك بالعقل هي يعني هذه صفة الله 13 وصدق الأنبياء لأنهم مرسلين من الله سبحانه وتعالى وأن دينهم الإسلام، هذا يدرك بالعقل. أما حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، هذا يدرك بماذا؟ بالسمع. إذا كان إنسان يعني قال عكس هذا لجهله بالحكم في عند المسلمين هنا لا يكفر. أيوة. أما إذا يعرف هذا عند المسلمين ولو لا يعرف عليه دليلا يكفر، إذا يعرف هذا عقيدة المسلمين ويخالف يكفر. إذن لا يشترط معرفة الحكم يعني أنه ليفعل هذا يكفر، نتكلم على هذا. ثالث يعرف الخمر حرام ويقول حلال بشي حلال بشي يعني يضحك الناس، ولو من انه ما يعرفش انه اذا تضحك بهذه الامور يعني سهل بهذه الامور كفر، فهمتوا؟ اذا لا يشترط معرفة الحكم ولا انشراح الصدر، يعني ولو هو غير راضي قالها ما عجبوش مثال غاضب لا يرضى بهذا الكلام يكفر ولو لا يرضى اذا كان هذا كلام كفري، ولا انشراح الصدري ولا اعتقاده معنى النفط، يعني يعرف هذا المعنى ولكن ولو لم يعتقده، مثل بالنسبة لله الابن هنا يكفر. توجد تلقى بعض الناس في البلاد العربية يقولوا هذا الكلام هنا يكفر ولا ولو لا يعتقده لأنه يعرف المعنى. إذن واضح. إذن هذا الدليل الحديث دليل واضح. آية أعطونا آية مهم إنسان يحفظ على الأقل آية في هذا الباب الكفر في أي هذا دليل كذلك واضح. نزلت هذه في النصارى ولكن العبرة بعموم الله أنه يظن هو يفعل الخير، حتى اللي يعبد البقر هو يظن يفعل الخير، هذا لا ينفعه، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آية أخرى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. نعم سورة التوبة، في سورة التوبة قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، نعم، لم يرتابوا أي لم يشكوا، الشك ينافي الإيمان. ولئن سألتهم هكذا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح هذا الأشياء يعني تحتاج لها كثير للأمر المعروف عن المنكر وتبين للناس. واضح، هذا مهم. إذن آية أو الحديث وين أصل فين وصلتوا أنت؟ آخر أقوال. واضح، شفتوا هذه. هو مهم يقرأ حتى الإنسان، نحن نراجع مش كل الإنسان ده يقرأ في البيت يقول العلماء ذكي، هو راجع من 5 إلى 10 مرات اللي هو يفهم من المرة الأولى يقرأ. احنا راجع بعض الأشياء مش كل. إذن واضح. يعني هي قواعد كثير منها تدخل تحت القواعد المعروفة يعني. واضح. إذن آخر القاعدة أن التي بنى عليها العلماء كلامهم في هذه المسائل أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسوله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه جمع معلم، وهو بمعنى الشعيرة أي ما كان ظاهرا أنه من أمور الدين كالصلاة والأذان والمسجد أو أحكامه أو وعده بالجنة والثواب أو وعيده بالنار والعذاب كفر، فليحذر الإنسان من ذلك أي من الكفر بأنواعه جهده على كل على أي حال، أي يعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه وليحذر منه نهاية الحذر، فإن من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الردة شرع في الكلام عن أحكام المرتدي، فقال: فصل في بيان أحكام المرتدي. يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى العود فورا إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما يعطي معناهما ولو بغير العربية. قل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما يعرفش قل محمد قل أبو القاسم أو أبو القاسم. إذن والإقلاع أي الكف عما أي عن الشيء الذي وقعت أي حصل به الردة. فإن ترك الأمر الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع الإسلام، يعني هو تشاهد هذا لحظة هي يعني هذه النية، هو قال شهادتين تارك الكفر، هذا الرجوع للإسلام. واضح؟ يعني النووي كثير يعني هذا موجود في روض الطريق النووي، قال: فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي، هكذا سمى الفصل. قال: فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي، هذا سمى هيك الفصل. مين نووي في روض الطالبين عدة أشياء يعني يعني يعني هنا من روض الطالبين. إذن واضح. ويجب عليه زيادة، يعني هذا هو للرجوع الإسلام بعد زيادة للتوبة وليس يعني لصحة الإسلام، لهذا اللي من بعد هو قال الشهادتين تارك الكفر عرف هذا الكفر قال الشهادتين جرى الإسلام، هذا هو رجل الإسلام. واضح؟ وزيادة للتوبة ويجب عليه زيادة على رجوع الإسلام حتى يسلم الإثم شيئان، الأول الندم على ما صدر منه لأنه معصية تدخل المعاصي يعني، بأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه، والثاني العزم أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله أي للكفر. واضح لهنا؟ واضح. فإن لم يندم ولم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر صح إسلامه مع الإثم، هو ما اختارش في باله أنه مش يرجع للكفر لا، لكن ما عملش هذا اللازم لصحة التوبة يكون صح إسلامه مع الإثم. واضح؟ وأما من عزم على الكفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال، هذه واضحة شفتها، هذه واضحة. فإن لم يرجع عن كفره هذا أي بالنطق بها وجبت استتابته أي طلب التوبة منه. وبالطبع الإنسان عادي وجب الأمر معروف النهي عن المنكر بال يعني التفاصيل اللي تعرفها، إذا يرجو منه أن يتقبل وجب، إذا لا يرجو يكره بقلبه، وأحيانا تنتظر أنه يهدأ الوقت المناسب كذا. فيجب أن يطلب منه الخليفة، لكن انتبه ما نقولش نصلي أو نذهب نصلي وكذا، ما نحكيش على الصلاة والعبادة وهو مازال لم يتشهد، فهمتوا؟ وإذا سألك تغير الموضوع. إذن هنا يجب على الخليفة أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقام الرجوع للإسلام، ولا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام أو القتل به أي بسبب الردة، وذلك بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب، وهذا الحكم ينفذه عليه الخليفة ومقامه بعد أن يعرض عليه الرجوع للإسلام. وأما قبل الاستتابة فلا يجوز، ويعتمد الخليفة في ذلك أي في إثبات وقوعه في الردة على شهادة شاهدين ذكرين عدلين مع تعريف العدل هذا معروف، أو على اعترافه أي اعتراف المرتد، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيح، أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع ولم يرجع. عملت هذا في المرة الفات؟ لا هذا اللي عملناه يعني زيادة درتوها؟ أيوة مليح. أختش بدأنا نحن نشوف الأحراب. نزل. إذن من أحكام الردة أنه يبطل بها أي بالردة صومه لعدم صحة الصوم من الكافر، ويبطل أيضا تيممه بخلاف وضوئه، فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع إلى الإسلام ولم يحدث فوضوءه صحيح. يعني هنا مع خلاف مع المالكية قد بعض الناس ما يفهموش، جاء مثال عنا في كريمية واحد موريتاني قال قال أخونا كان يدرس وأنا كنت حاضر، قال لا خليل ضمن قال عند خليل أنه يغتسل عند المالكية، أنا ما كنتش يعرف شو قال خليل، قلت له أكيد خليل ما قال هذا، هو المالكية يقولون يغتسل بعد الرجوع للإسلام، يعني المالكي يبطل الوضوء الردة، أما يعني كل علماء لا يختلفون أول شيء هو الشهادتين، فأنا كنتش نعرف قلت له أكيد ما يقولش هذا، فكلام كذا وكذا يقول أي كان أنا أعرف المالكي وكذا، قلت له لحظة شفنا في الإنترنت مختصر خليل، قلت له انظر هم يقول لا يقولون يعني يقولوا بعد أن يتشهد بعضهم حتى عندهم خلاف، هم يقولون يعني يعيد الغسل أم لا؟ هو الخلاف مش يعيد الغسل ولا لا؟ أيوة مش هل يغتسل قبل الشهادتين أم لا؟ ما في خلاف لا عند البنيكي ولا عند غيره، يشاف هنا ارتاح يعني كل ما يشوفني يقبل وكل ارتاح، يعني الناس كان عنده فكرة هيك، شوف مختصر خليل هيك يعني بعض الناس تلقى عندهم هيك سامع أشياء لكن قلبها. لا نجم نقول سامحها بطريقة عادية خاطر فما ناس كي يسمع واحد بيدخل لسان يقول له برك تسل تلقى موجودة في البلاد العربية. واحد أنا قال لي كنت في جربة قال لي الشيخ بطيخ قال لي أنا مشيت له واحد سب الله قلت هزيناه للشيخ قال له برا صلي ركعتين. ظاهر اللي قال لي يعني قال لي كان حاضر وكل ما يكذبش ما تستبعدش يعني أخونا حضر في درس في الزيتونة يحكي لي قال يترحم على دوغول في الزيتونة يترحم على شرف دوغول يعني من الزيتونة جابها لدوغول صح يعني تشوف الجهل. أنا مشيت مرة ناخد طيارة مشيت أصلي خرجت مشيت صلي الظهر قعيت وكذا في جامع الزيتونة مسخر يعني ناس الجهل عجيب وغريب فهمتوا يعني مهم حتى تعرفوا يعني كيفاش تبينوا لهم أنه الناس قلوا عند الملكية يحكيوا أنه يعيد الغسل وعند الشافعية لا الغسل عند الملكية يبطل الغسل والوضوء عند الشافعية لا يبطل لكن كلهم يقولوا تتشاهد قبل كل شيء فهمتوا كيف هيك تبينوا هيك هذا شد صحيح تعرف قال كذا لا أنا أعرف أنت قلت له إيش هزيته التالي كنا يعني في درس قلت له ها مختصر خليل قلت له أكيد ما يقولش هذا تعرف خليل يعني ولو متعرفش قال تعرف أنه العلماء ما يقولش كلام هيك معروف هذا شيء مجمع عليه واضح شفتهم في الكتاب هيك سبحان الله قال أقوال وأقوال ولكن كلها يحكي بعد ما رجع الإسلام لا خلاف قال حتى هو فهمتوا كيفاش يعني عند الشافعي لا يبطل الوضوء فهمتوا إذن فمن ارتد بعد أن توضأ واضح ثم رجع إلى الإسلام ولم يحدث فوضوءه صحيح ويبطل أيضا عقد نكاحه يعني مجرد حصول الردة من أحد الزوجين قبل الدخول أي الوطن فإن رجع إلى الإسلام فلا بد من عقد جديد إن أراد إن أراد رجوعا نعم طبعا يعني مش شرط يرجع بعد شرط يرجع الإسلام إذن وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده أي بعد الدخول إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام في مدة العدة فيحتاج إلى عقد جديد إن أراد رجوعا يعني الاثنين إن أراد رجوعا فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة العدة فالعقد صحيح والعدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض وللحامل حتى تضع حملها واضح؟ واضح هذا شفتوه يعني عارفوه قبل الدخول يبطل مباشرة كما عندنا كل العلماء وبعد الدخول في تفصيل إن رجع في ضمن العدة أم لا إذن والمرتد لا يصح عقد نكاح على المسلمة ولا على غيرها ولو مرتدة مثله ومن أحكامه أنه تحرم ذبيحته وحكمه أنها ميتة ولا يرث من مات من أقربائه المسلمين بالإجماع الكافر ما يرثش المسلم العكس فيه خلاف تسمعوا بعض الناس يعني أما المسلم لا يرث الكافر بالإجماع أما المسلم يرث قريبه المرتد عند الملكية يعني عندهم قول يجوز المسلم يعني على قولي إلى المسلم يعني الكافر لا يرث بالإجماع ربما الكافر لا يرث المسلم واضح يعني واضح إنه الكافر مش مسلم هذه واضحة بالإجماع ما يستفيدش يعني كافر من مسلم أما المسلم شي يستفيد يقول وضعه ما المستفيد المسلم إيه قالوا يجوز عن الشافعي لا مش تعرف يعني قد واحد يحكي لك الكلام هذا فهمتوا يعني هي سهلة تحفظ أنه الكافر ما يستفيدش من المسلم هذه فيهاش هذه إجماع وعند الشافعي المسلم كذلك لا يرث المرتد عندها بعض العلماء قالوا إذا مستفاد المسلم معليش فهمتوا يعني الوجه متاعهم يعني واضح. إذن ولا يورث إذا مات هو فلا يرث أقاربه أقرباؤه المسلمون ولا غيرهم ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره واضح ولا يجب أن يغسل ويجوز ذلك ولا أن يكفن ويجوز ذلك ولا يجوز أن يدفن في المسلمين لأنه ليس منهم وماله بعد موته فيء أي لبيت المال إن كان أي يوجد بيت مال مستقيم أما إن لم يكن بيت مال مستقيم كحال المسلمين منذ زمن طويل حتى اليوم فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال من أخذه وصرفه مصالح المسلمين فعل ذلك واضح؟ إذن فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم ونحو ذلك ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما أي على الوجه الذي أمره الله به من الإتيان بأركانه جمع ركن وهو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه وشروطه جمع شرط وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه ويجتنب مبطلاته أي أن لا أن يبتعد عنها ويتركها يعني مهم هذا أنه أديك ما أمر الله يعني واحد يحفظ حديث يعني الحديث يستعملها كثير في الدروس اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات في البخاري أن كثير الناس بجهال يقول لك النية فتحفظ أنت أدلك مثل هذه اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات هو ناوي الخير مش ناوي الشر مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أنه لم يصح معناها مهم كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن أي على المكلف أمر من رآه تارك شيء منها أي أو يأتي بها على غير وجهها أي على وجه لا تصح الفريضة إن فعلها عليه بالإتيان بها على وجهها أي على الوجه الذي تصح به ويجب عليه أي على المكلف إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها قهره بإرغامه على ذلك أي على تأدية الفرائض على وجهها إن قدر عليه أي على القهر والأمر وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه إنكار أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أي الإنكار بالقلب أضعف أي أقل ثمرة الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن القهر والأمر ويجب على المكلف إذن ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من كبائر والصغائر ونهي مرتكبها أي فاعل المحرمات ومنعه قهرا منها إن قدر عليه أي النهي باليد أو اللسان بشرط أن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر لا ينكر عليه شرب الخمر وهو سيسب الله مثلا وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه أي على العاجز أن ينكر ذلك الحرام بقلبه الحديث كن يحفظ الحديث مهم واحد يحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان يعني هذا يبين أنه لا يجوز نرضى بالحرام كذلك ليس كما نقول هذا ما تحسب الإخوان قولوا ما عليش الكفر وكذا هكا باللحية سبحان الله يعني تتفاجأ في هذا حازم أبو إسماعيل يقول للناس 5 دقائق يحكي ما هيك قولهم تسب النبي ما عليش قال أعطيك أنا مزعلش منك أنا أعطيك حق طارق رمضان هذا هيك يعني عقيدتهم في هذا تحت الأدلة المهم قال لا يعني أقل شيء لا ترضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر الرضاء بالكفر كفر مثال على ذلك أعطاه النووي ما هو كتاب رياض الطالبين مثال معروف تلقاه عدة مساجد للأسف أي أعطيني مثال وفي عدة مساجد مرة حضرت أنت قدام الجامع اللي جبت الفرنساوي اللي جبته هذاك ها قال إذا كان يعني فلو عرض فلو طلب عرض الإسلام من واعظ فقال حتى أرى أو انتظر إلى نهاية المجلس كفر لأنه رضا بالكفر قل له استنى، معناها كأنه قال زيد أبقى كافة، استنى برا دوش أرجع لي بعد شهر ولا في يوم ميراه. قال له لا، أخونا فرنسي قالها لي. قال له لا، مرة جبت لي واحد، أنت تعقل هذاك رجل فرنسا، مشى قدامه هو مشى الجامعة فرنسا وقال له ما عنديش الوقت، بعد جبته الكافي اللي عنده عكاز وقال هذا اللي مات. يا لطيف يا لطيف، يعني فهمتوا، يحفظ هذه الرضا بالكفر الكفر. علاش هذه هي؟ قال لو طلب عرض الإسلامي، طبعا من واعظ عرض الإسلام، في معنى عرض الإسلام يعني قال له وريني كيفاش ندخل. قد قالها عند الحنفية، أما موجودة في روض الطالبين، شفتها أنا في روض الطالبين في المجلد السابع في الطبعة اللي وقتها موجودة، هذه في روض الطالبين موجودة حتى بعض الحنفية كذلك. إذن بش يعرف الإنسان هذه المساء علاش كفر؟ لأنه رضاء بالكفر. بعض الناس يقولوا هيك ما يفهمش كي تشرح له، يقول إنه كي يقول له أبقى كانوا، كي يقول له استنى كانوا قالوا زيد أبقى كذا. وحد الحرام هو ما توعد الله مرتكبه أو فاعله بالعقاب، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، ووعد تاركه امتثالا لأمر الله بالثواب، وعكسه حد الواجب وهو ما وعد الله فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. يعني اللي أدي الواجب امتثال لأمر الله بنية حسنة عنده الثواب، واللي يترك الواجب يعني يستحق العقاب. فإذا الواجب أعلى درجة من النفع، فالواجب أعلى درجة من النفع، فهمت كيف؟ الواجب أعلى درجة من النفع، ما يكونش مثل النفع، أعلى درجة في الدين من النفع. واضح؟ إذا يعني والتعاون على البر والتقوى كذلك، واحد يحفظها، التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. مثلها يجي رمضان تلقى كثير ناس يعمل يعطي الأكل في رمضان، يقول له حرام ما يفهمش، جاء واحد يصلي عنه يعني اللي عنده الهوتيل هذاك، يعني يمشي لمكة كل عام مرتين، قلت له حرام يعني تعطي الأكل في رمضان؟ ما فهمش. قلت له إذا إنسان تهزه يسرق حرام، تهزه يشرب الخمر حرام، علاش؟ حرام. والأكل في رمضان ما هو؟ حرام للمسلمين. فقال لي هنا فهمت، لأنه الحرام زاد يكتب على الكافر وعلى المسلم. بعدين يقول الكافر حرام يكتب على الكافر كذلك، في القرآن موجود، الله قال ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أو مشرك يسأل عن الزكاة، لأنه فرض عليه المسلم يؤدي الواجبات، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني هذا كفار، لم نكن من المصلين، قال العلماء يعني لم نكن من المؤمنين المصلين، سئلوا عن الصلاة. يعني مهم هذا، أن كثير الناس يقول كافر هو، هو سبحان الله فرنسوية، يعني وقت تحكي مع طارق رمضان تفرجت فيها في أوروبا، قال لها يجوز نتمسخروا بالرسول وقتها على ذلك الكاريكاتير، تعرف جاوباته؟ قالت له سيب انتردي pour les musulmans ça devient permis pour les non musulmans. ما عرفش يجاوب. قالت له حرام على المسلمين ولا حلال على الكافرين، هي بيدها القتلها، يعني جواب واحد لوجيك كما نقولوا نحن، فهمني هيك. قالت له نعقلها في اوروبا في بلاتو، كان هو وقدامه ثلاثه اقرا من فرنسوي عمرها في 50 تقريبا، قالت له حرام على المسلمين ولا حلال على غير المسلمين، يعني جوابها صحيح، يعني الحرام على المسلم حرام على الكافر، شفتوه يعني. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.